الله عليه وسلم هاجر، وهاجر الصحابة قبله، هاجروا هجرتين إلى الحبشة. شوف سبحان الله كيف أن الإنسان، كيف أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد عظم الدين في نفوسهم، فصارفوا لأجله الأوطان، وصارفوا لأجله الأهل والعشائر، خرجوا إلى الحبشة. القحطاني يقول: ومتى أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان. فالدين رأس المال، فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. ومتى أمرت ببدعة أو زلة فاهرب بدينك آخر البلدان. فالدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند نزول الفتن: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتتبع بها شعف الجبال، يفر بدينه من الفتن. يفر بماذا؟ بدينه من الفتن. هذا شأن أهل الحق. دين فطر لا، يفر بدينه من الفتن، وبعضهم يعرض دينه للفتن. تسأل من الجامعات المختلطة ما حكمها؟ يقول ما في إشكال، أمشي أدخل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن السعيد لمن جنب الفتن، وإن السعيد لمن جنب الفتن، وإن السعيد لمن جنب الفتن. فالإنسان يجب عليه أن لا يعرض دينه للفتن، تنأى عنها. ولذلك الموفق من سمع بالدجال قال: ومن سمع به بأرض فلينأى عنه. شفت كيف؟ ما تقول لا والله أنا أعرف صفة هذا الدجال وأنا كذا وسألتقي به وأقيم الحج عليه وأناظره. وهذا فيه يعني دليل على أن الإنسان يصون سمعه من السماع لأهل البدع وأهل الشبهات وأهل الباطل. هكذا كان السلف رضوان الله تعالى: ومن سمع به فلينأى عنه. ولذلك يجب علينا أن ننأى عن الدجاجلة، عن الدجاجلة الموجودين في زماننا هذا من دعاة الباطل. الإنسان ينأى بنفسه، لا تمكن صاحب البدعة من سمعك، لا تسلك مسلك السلف، لتقومن أو لأقومن. قال: أقرأ عليك آية؟ قال: ولا نفسي آية. لتقومن أو لأقومن. والسلف كانوا يقولون: القلوب رقيقة والشبه خطافة، لا سيما مع قلة العلم. ولكن للأسف نجد أن الكثير من الشباب يتكلم مع هذا ويناظر هذا ويجالس هذا ويظن أنه بذلك قد أفلح وأنجح، وهذا من الخطأ. الإنسان لا بد له أن يتمكن من العلم. والسلف كانوا يقولون: من جعل دينه عرضة للخصومات أثر التنقل. في كل يوم تلقاه على شكل وعلى هيئة، أثر التنقل. من جعل دينه عرضة للخصومات أثر التنقل، هذا يلقي عليه شبهة فيتغير. الحمد لله نحن على خير، فلنثبت على هذا الخير الذي نحن عليه. ماذا نريد؟ نحن على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريق السلف، وملازمون لغرض العلماء. هذه نعمة عظيمة، والله ليس هناك هدى أعظم من هذا الهدى الذي نحن عليه، لا نشك في ذلك ولا نرتاب فيه. والسلفيون هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة. نعم، هكذا يسيرون على ويترسمون خطى السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هم على هذا الصراط. ماذا نريد؟ ماذا نريد من المنحرفين والملبسين والذين ضلوا وأضلوا وماعوا وتميعوا؟ ماذا نريد منهم؟ ولذلك الإنسان تعجب إذا حينما يجادل ويماحل عن من فارقوا هذا السبيل وفارقوا هذا المنهج. فالإنسان يرفع رأسه بالسنة ويرفع رأسه بالسلفية، وعليه يكون شجاعا مقداما، لا يجامل ولا يحابي ولا يتنازل ولا يداهن، بل عليه أن يكون قوالا بالحق، شجاعا جريئا في الحق. وهذا كله إنما يحصل بالعلم، أن يتسلح الإنسان بالعلم. السلفي ليس له ما يصول به ويجود سوى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف. لو أن أصحاب محمد قال إبراهيم النخعي مسحوا على ظفر لما غسلته، ماذا يفعل؟ يمسح كما مسح. ما في واحد هو زيادة الخير خيرين، لا، واضح. ولذلك الإنسان يلزم نفسه المتابعة. والسلف ما كانوا يعرضون دينهم للفتن، وأنت إذا تأملت في كتب العقيدة وجدت أنهم ينهون عن مجالسة أهل البدع وينهون عن مناظرة أهل البدع، ولا يناظرونهم إلا إذا بلغ الحال كما قيل إن لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبا. واضح؟ هكذا صيانة لدينهم، صيانة لأنفسهم، وصيانة لمن حولهم. الإمام مالك أتاه رجل فقال له أناظرك، قال أرأيت إن غلبتني؟ قال تبعتني. شوف سبحان الله، قال أرأيت إن غلبتك؟ قال تبعتك. قال فإن جاء ثالث فغلبا؟ قال تبعناه. فقال الإمام مالك اذهب إلى شاك مثلك، اذهب إلى شاك مثلك. إذا كان أنت ضايع عليك الطريق امشي شوف من ضاع عليهم الطريق. أما نحن الحمد لله على بين، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين. الحمد لله في سعة الإسلام. فكما أنه لا معبود لنا إلا الله فلا مدبوع لنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ماذا تريد أنت على السلفية؟ فأنت تنتسب إلى المنهج المعصوم الذي لا خطأ فيه ولا خلل. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول ولا عيب على من أظهر مذهب السلفي وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. لماذا يا شيخ الإسلام؟ قال فإن مذهب السلف لا يكون إلا حق. هذا هو الفيصل. فما قال فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينبه. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، أنت تنتسب إلى أفكار وضعها أناس عرضة للخطأ والزلل، كما قال الإخوان المسلمون الذين شهدوا على أنفسهم بالبلعة والضلالة، إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن لا تسلني من بناه إنه البنا حسن. ولذلك تهدم البناء، إنه البنا حسن هو الذي بنى دعوتهم وأسرفهم وأقامهم، وليته بناها على قواعد النبي صلى الله عليه وسلم. السلفي دعوته بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا تجد فيها عيبا ولا خلل، والحمد لله على ما هدانا. ولذلك كان بعض السلف يقول والله ما أبالي أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام أو جنبني هذه الأهواء. والله ما أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني الإسلام أو جنبني هذه الأهواء. السلفيون هم نقاوة هذه الأمة وخلاصة هذه الأمة، ولذلك الإنسان يعض على هذا المنهج بالنواجذ ويسأل ربه تبارك وتعالى الثبات على هذا المنهج وأن لا يبغي به بدلا. يقول الشيخ بكر عبد الله أبو زيد في كتابه حليق طالب العلم موسيا: فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك، كن سلفيا على الجادة ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات فتخرج من السعة إلى الضيق، تخرج من السعة سعة الإسلام إلى جحور الأحزاب تهاليز. قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت القوم يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلال. وهذا هو الذي عليه الأحزاب والطوائف والجماعات، المكتب السري والمكتب الله المستعان. فالإنسان عليه أن يتمسك بهذا الصراط وأن يعرف نعمة الله عليه، فمن عرف نعمة الله عليه شكره وسأل ربه المزيد. طيب نعم نعم أيوة أيوة. الإنسان يتعلم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، ويبدأ بوقاية نفسه بأن يجعل لها ثياجا وأن يحرز نفسه في حصن حصين، يحرز نفسه من الشرك ويحرز نفسه من البدع ومن المعاصي، وذلك لا يكون ولا يتأتى له بعد توفيق الله إلا بطلب العلم، يطلب العلم. ولذلك الإنسان يهتم بماذا؟ بإنقاذ نفسه قبل أن يهتم بإنقاذ الآخرين. فالإنسان ما يجادل قلنا ويناقش، لا سيما إن كان ضعيف العلم. من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، لأنه ربما أنه تعرض لك شبهة فتنزل في قلبك فتزيغ. والله جل وعلا قال: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني أنهم يزخرفون الأقوال وينمقونها. ماذا يريدون من وراء ذلك؟ يريدون التغرير بالناس، يريدون التغرير بالناس. قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء ربك ما فعلوا. هل أمرك أيها المسلم أن تذهب وتسمعهم؟ قال: فذرهم وما يفترون. ذرهم معناه اتركهم، فاتركهم فذرهم وما يفترون. حمك الله. فما عندهم إنما هو من الفرى والكذب على الشريعة، فذرهم وما يفترون. هذا سبيل أهل الإيمان، أنه يعرض عن أهل الضلال. قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. واضح؟ فمن مكن أصحاب البدع من نفسه فيه نصيب من هذه الآية. أيوة. ولذلك الإنسان يحار، يعني ماذا تريد؟ هل أنت في شك مما أنت عليه؟ وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. هذا في بيان ماذا؟ في بيان أصل ما جاء به، وفي بيان أساس ما جاء به صلى الله عليه وسلم. بعثه الله بالنذارة عن الشرك، والإنذار، الإنذار هو الإعلام المقرون بالتخويف، الإعلام المقرون بالتخويف. بعثه الله بالنذارة، يعني بعثه بالنذارة عن الشرك، يعني بعثه ليعلم الناس بخطورة الشرك. بعثه ليعلم الناس بخطورة الشرك، يعلمهم إعلاما يقرنه لهم بماذا؟ بالتخويف. ينذرهم، بعثه الله بالنذارة عن الشرك، يخوف الناس من الشرك ويبين لهم خطورة هذا الشرك وما رتبه الله عليه في الدنيا من أنواع العقوبات وما يحل بأهله يوم القيامة من النكال والعذاب، يبين لهم هذا. قال: ويدعو إلى التوحيد. إذن النهي عن الشرك يسبق ماذا؟ الدعوة إلى التوحيد، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تنفي الشرك أولا، ثم تثبت التوحيد. فبعثه الله لأجل هذا، فهذا هو أساس دعوته وقطب الرحى الذي عليه تدور الشريعة، تدور في أمرها ونهيها على هذا. وجميع الأوامر تابعة للتوحيد، وجميع المناهي تابعة للشرك. فأي نهي في القرآن إما أنه نهي عن الشرك، نهي عن الشرك، أو نهي عن وسائله المفضية إليه، أو نهي عن ماذا؟ إما نهي عن الشرك، وإما نهي عن الوسائل المفضية إلى الشرك بالله عز وجل. وإما نهي عما به يزداد، يزداد هذا الشرك من المحرمات. والأوامر إما أمر بالتوحيد وإما أمر بالوسائل التي يقوى بها التوحيد. واضح؟ هذا هو. قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. إذن هذه زبدة رسالته التي عاش عليها وأبدى وعاد فيها منذ أن بعثه الله إلى أن توفاه، وهو يركز على هذا حتى في أيامه الأخيرة. أبي الزندر بن عبد الله في صحيح مسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قبل أن يموت بخمس، قبل أن يموت بخمس يحذر من أي شيء؟ من الشرك، ويدعو إلى التوحيد. قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوها، فإني أنهاكم عن ذلك. وقبل هذا حذر من اتخاذ قبره عيدا، وحذر من ودعا أن لا يجعل هذا القبر وثنا. قال الشيخ محمد عبد الوهاب: حذر من القبر قبل وجود القبر. شفت كيف؟ حذر من اتخاذ هذا القبر عيدا، ودعا أن لا يجعل هذا القبر وثنا قبل أن يوجد القبر. وهذا فيه الرد البالغ على الذين يستنكرون على الناس ماذا؟ الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك. هذا النظام يحارب شيئا ما وجد أصلا، لكنه يخشى. أيوة، فما في حديث عائشة قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نزل به أي لما جاءته حضرته الوفاء، طفق يطرح على وجهه خميصه، فكان إذا اغتم كشفها وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. شوف سبحان الله، هذه العناية والرعاية لهذا الأمر العظيم وشدة المبالغة في صيانة وحماية حمى التوحيد حتى في اللحظات الأخيرة وفي فراش الموت يحذر. لا تتخذوا قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، وإن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. فهذه دعوته، يكرر هذه الدعوة ويبدي ويعيد فيها وينوع أساليب عرضها صلى الله عليه وسلم. ما تمل ولا تترك الدعوة إلى التوحيد ولا تتوانى عنها لقول من قال: هؤلاء ما عندهم إلا الدعوة إلى التوحيد. الكثير من الناس من الجهل يحاول أن يغير في أسلوبه وفي طريقة دعوته. لماذا؟ أنه يسمع أن هؤلاء ما عندهم سوى التوحيد التوحيد التوحيد، فيغير، يصبح يتكلم في السياسة والنظام العالمي الجديد. نحن في عالم الشبكة العنكبوتية، وفي عالم ماذا، وهذا يتكلم في الحباب والأغلى. سبحان الله، هذا استخفاف بدعوة الرسل. وكما قال الشيخ الفوزان، هذا شأن من يقلل من شأن التوحيد، حقوق الإنسان في الإسلام. الشيخ الفوزان يرد على سلمان العوي، ذهب إلى قرية بدو محاضرة بعنوان حقوق الإنسان في الإسلام، يتكلم عن سياسات أمريكا ومخططات أمريكا لبدو. الشيخ الفوزان قال هذه دعوة، والله ما هي الدعوة. بدو لا يعرفون التوحيد من الشرك، فشى فيهم الدجل والشعوذة والسحر، وأنت تتكلم لهم عن حقوق الإنسان وعن مخططات أمريكا، ماذا يفعلون لأمريكا؟ وماذا يفعلون لقضية السودان أو الصومال؟ سبحان الله، ماذا يفعلون؟ ولذلك يقولون لك ماذا؟ هؤلاء الذين تخاذلوا وانخذلوا عن الدعوة، جماعة أنصار السنة المحمدية، سلفية المنهج وعصرية المواجهة، سلفية المنهج وعصرية المواجهة. طيب السلف ما كانوا يواجهون، السلف ما كانوا يواجهون، واجهوا الباطل بجميع أشكاله وألوانه وصوره، وواجهوا أعداء الإسلام على كافة أديانهم على مختلف أشكالهم وألوانهم وأديانهم. لماذا ما رضيت بمواجهتهم؟ فبحثت عن المواجهة العقرية، مواجهة العقرية. هذا كلام من تنكر لمذهب السلف والصالح رضوان الله تعالى عليهم، يأخذ به في بعض المواطن ويدعه ويتركه في بعض المواطن، فإذا ما يستحون مكتوبة سلفية المنهج وعصرية المواجهة. ولذلك ماذا؟ على الإنسان أن يستمر على دعوة الأنبياء، ولا يبالي بمخالفة من خالف، ولا بتشغيب من شغل. ما يضر السحاب نبح الكلاب، السحاب هذه أكثر ضر من إذا نبح الكلاب، لا، ما يتضر الإنسان بهذا ولا يبالي به، لطالما أنه يلازم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. وهذا كله بسبب الجهل بالتوحيد، ما علموا أن ضعف المسلمين وأن خوف المسلمين وأن فقر المسلمين وأن ذل المسلمين كل ذلك بسبب الشرك، وهذا الفساد المتفشي، كل هذا بسبب الشرك والعقائد الفاسدة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فكيف بالقلوب لو كان فيها آلهة إلا الله؟ لا تسأل عن فسادها. قال تعالى: وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لما؟ إنه من عبادنا المخلصين، بسبب إخلاصه صرف عنه الله جل وعلا السوء وصرف عنه الفحشاء. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولو أن أهل القرى آمنوا يعني وحدوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرضهم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فهذا الخذلان الحاصل في بلاد المسلمين إنما هو بسبب انتشار هذه العقائد الفاسدة. ولذلك الحكام لو وفقوا لكرسوا جهودهم في الدعوة إلى التوحيد وطمس معالم الشرك بالله عز وجل، وبذلك تتم لهم السعادة في الدنيا والآخرة. طيب، إذن هذا محور دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يدندن حول هذا ويبدي ويعيد فيه ويعلمه لأصحابه. يعلمهم في حديث وصية نوح، قال آمركم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين، قال وأنهاكم عن الشرك والكبر. ماذا قال الصحابة؟ قالوا يا رسول الله أما الشرك فقد عرفنا. شوف كثير، أما الشرك فقد عرفنا. من أين عرفوا؟ هذا يدل على تكرار التعليم، تكرار التعليم. جلى لهم أمره تجلية صار بها واضح المعالم منها. قالوا أما الشرك فقد عرفناه. هل اكتفى بهذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، حتى إنه قال لهم والله، يعني بعد هذا البيان، والله ما الشرك أخشى عليكم. انتو ديل الشرك كان أنا أبدا ما أخاف عليكم، والله ما الشرك أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها. لأنه وضحه لهم وجلاه لهم وبين لهم خطره وضرره بيانا عظيما، كما أنك تبين لي على الإنسان تكلم تغير اللي شوف الكهرباء دي لو مسكتها بتموت فواك. خلاص بيمشي يمشي؟ لا. فهكذا جلى لهم حقيقة هذا الشرك، قالوا أما الشرك فقد عرفناه. هل سكت؟ لا، إلى اللحظات الأخيرة يبين لهم. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول. قال ليش رأت بنا؟ وفي جميع مجامعه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا، فهذا محور الدعوة. قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال الشيخ ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. هذا رأس الأمر، رأس الأمر. من أراد أن يقوم بالإنذار فعليه أن يبدأ أولا بالإنذار عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. هذه هي دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل من سلك سوى هذا السبيل فقد خالف دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، هذا أولا وقبل كل شيء. إذا نهى عن الأمور المحرمة جعل الشرك أولها، وإذا دعا إلى فعل الواجبات جعل التوحيد أولها. ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. هذا هو الأساس، وبقية الأوامر والنواهي تابعة قال وربك فكبر. قال الشيخ أي عظمه بالتوحيد. هل معنى هذا أنه لا يعظم ربه بالأوامر والنواهي؟ لا، وإنما مراده أن أولى ما يعظم به الله هو التوحيد. وهذا من باب تفسير الشيء منذ بعض أفراده بأعظم أفراده وبأساس أفراده وبما لا تقبل أفراد هذا الشيء إلا بها. أي عظمه بالتوحيد، وهذه الجملة فيها قصر، صحيح؟ ما أصلها؟ كبر ربك، كبر ربك، فقدم المفعول على الفعل والفاعل، واضح؟ كبر فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، تقديره أنت. ورب، رب مفعول به منصوب وعلى مفعوله الفتح الضار على آخره، ورب مضاف وكاف ضمير متصل مبني على الفتح محل جر بالإضافة، واضح؟ يعني عظم، اقصر التعظيم على من؟ على الله جل وعلا. قال وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. قال الشيخ أي طهر أعمالك عن الشرك. أما الصديق ما معنى وثيابك فطهر؟ طهر أعمالك من الشرك. والمعنى الأعم من هذا طهر نفسك، طهر نفسك عن المعاصي، طهر نفسك عن الذنوب. ها؟ كيف؟ أيوة. والثياب هذه مجمع الأوساخ، واضح؟ كما أن القلوب مجامع الذنوب، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فكما أنك تغسل ثيابك تطهيرا لها عن الأدران والأوساخ، فكذلك تغسل قلبك، تغسل قلبك عن الأدران والأوساخ. وأعظم الأدران درن الشرك، وهذا أسلوب من أساليبه، من أساليبهم، يعني ربما أنهم ما نقول مجاز كما يقولون، يقولون أطلق ماذا؟ أطلق لا، يقولوا أطلق المحل وأراد الحال، كيف؟ أيوة، ما هذا؟ واضح؟ أي طهر أعمالك عن الشرك. قال والرجز فاهجر. قال الشيخ الرجز الأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها، والبراءة منها وأهلها. يعني أنك تتبرأ من المعبودات كلها، من المعبودات كلها، وتتبرأ من هذه المعبودات وتتبرأ من أصحاب هذه المعبودات كما ذكرنا لكم فيما مضى. قال الله تبارك وتعالى: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال الشيخ: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، ما في صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، وليس هناك نهي عن شرب الخمور ولا عن أكل الربا ولا عن لعب الميسر. أيوه، يجب على الإنسان أن يتعرف على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ أخذ على هذا 10 سنين لا يدعو لشيء سوى هذا، يدعو إلى ماذا؟ إلى التوحيد، ويحذر عن الشرك. ولذلك السيدة عائشة قالت: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس لا تزنوا ولا تسرقوا، يعني من أول ما جاء لما فعلوا، لما فعلوا، ولكن ماذا حصل؟ دعا إلى التوحيد. فلما وقر الإيمان في قلوبهم وصلحت هذه القلوب انقادت الجوارح. وهذا هو، فإنك تجد أن الإنسان يصعب عليه أن يلتزم شيئا من السنن أو أن يجتنب شيئا من المحرمات إذا كان فاسد العقيدة. فإذا صلحت عقيدته ترك مصافحة النساء وترك الاختلاط وترك الخلوة وألزم زوجته وأهله الحجاب وانقاد. واضح؟ فلذلك الدعوة إلى التوحيد تكون أولا من جهة أنها الأساس الذي تقوم عليه الأعمال، ومن جهة أن القلوب إنما تصلح بهذا، هذا مبدأ صلاحه ومبدأ خضوعها واستسلامها وانقيادها لأوامر الشرع. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5. طيب بعد 10 كم صار عمره؟ 50. يعني بعد بعثته 10 سنوات فرضت الصلاة، بعد بعثته 10 سنوات فرضت الصلاة، وهذا يدلك على أن التوحيد أولا وقبل كل شيء. واضح؟ طيب، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين. كم بقى؟ 53 سنة. واضح؟ طيب، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. إذن هاجر وعمره 53 سنة. كم بعد من 63؟ 10 سنوات. وإلى هذه المدة الدعوة محاصرة ومضيق عليها. النفر القليل، ما أسلم إلا النفر القليل وشردوا، بعضهم في الحبشة وبعضهم في المدينة، واضح؟ وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والشيخ حافظ الحكمي هذه منظومته، هذه منظومة طيبة، نوصي الإخوان بحفظها. ها؟ سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول. يعني هو أخذها من هذه الرسالة ومن الواسطية، يعني ما يتعلق بالإيمان وبالشفاعة، هذا كله أخذه من الواسطية، وكذلك منها ما هو من القواعد الأربع، ومنها ما هو من كتاب التوحيد. يقول نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي، هذا نسبي، أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى. مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين، أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحده. هذا تلخيص لما مضى. 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحده. نعم. ثم قال وبعد 50 من الأعوام مضت بعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحده. بعد ذلك ماذا عرج به إلى السماء وفرض عليه الصلوات الخمس. قال وبعدها أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مؤمن له قد صحبها. بعد ذلك أذن له في ماذا؟ في الهجرة. والهجرة لها معنيان، الهجرة معناها العام، ترك ما لا يحبه الله ولا يرضاه، ترك ما لا يحبه الله ولا يرضاه إلى ما يحبه ويرضاه، ترك ما لا يحبه الله ويرضاه إلى ما يحبه الله ويرضاه. الهجرة أصلا في اللغة معناها الترك، الهجرة لغة معناها الترك، واضح؟ وبمعناها العام ترك ما لا يحبه الله ويرضاه إلى ما يحبه ويرضاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هذا بيان لها بمعناها العام، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وأما المعنى الخاص لها، المعنى الخاص لها الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. رحمك الله. هذه الهجرة، الانتقال من بلد الشرك و وبلد الشرك هو الذي يغلب عليه المشركون وتكون شعائر الشرك فيه ظاهرة. هذا بلد الشرك. وتكون شعائر الشرك فيه ظاهرة. شعائر الشرك فيه ظاهرة. هذا بلد الشرك. وبلد الإسلام هو الذي يغلب فيه المسلمون وتكون شعائر الإسلام فيه ظاهرة. وتكون شعائر الإسلام فيه ظاهرة. والإخوان المسلمين والسروريين